وعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. وانت عندك الأمل في الله، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الأمور إذا التوت وتعقدت نزل القضاء من السماء فحلها، فاصبر لها فلعلها ولعلها ولعل من عقد الأمور يحلها. ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. ستفرج بإذن الله. ضيق عليك الأمر رح يجيه، عسى الكرب الذي أنسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. هذا هو المؤمن، هذا يعتقد